حصريا على موقع djkimo.com. زي حارب بيكي ناس وانتي بعيدة من الأساس، زي هوقف الحياة، زي ههديلك الظروف، زي هعديلك طريق وانتي بتنكري بينا كل شيء وماشي عكس الاتجاه، قلبك ضرير ما بقاش يشوف والوحدي ببني كل يا ما هدتي وتعبتي قلبي يا مولا ويديا منك مش هتلاقي ازاي هعديلك طريق وانتي بتنكري بينا كل شيء ولوحدي ببني كل اللي ما هديتيه، تعبتي قلبي يا مولا وهديها منك تاني مش هتلاقيه، ازاي هحارب بيكي ناس وانتي بعيدة من الأساس، ازاي بأملك أنا عالسنين وببقى من غيرك ليل حزين وانتي بتقصدي تجرحيني كل يوم كل يوم ماشي عكس الاتجاه، قلبك ضرير مبقاش يشوف وازاي غيابي مستسهلة، ده انا تعبي واصل منتهى، بترتاحي لما تعذبيني على العموم ملناش نصيب. حصريا على موقع djkimo.com.